عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا

ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى ويوم يعرض الذين كفروا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ صدق الله العلي العظيم.